شاهد يا وطن سجل يا تاريخ مسمارنا الأمل صار في المريخ شاهد يا وطن سجل يا تاريخ مسمارنا الأمل صار في المريخ من عزم كل جيل وصلنا للقمم بالقول والدليل والعلم والقلم من عزم كل جيل وصلنا للقمم بالقول والدليل والعلم والقلم طموحنا السبيل للخير والنعم لا شيء مستحيل بالعزم والهمم طموحنا السبيل للخير والنعم لا شيء مستحيل بالعزم والهمم مسمارنا الجدير يسابق الزمن للعلا يسير ينافس المحن مسمارنا الجدير يسابق الزمن للعلا يسير ينافس المحن عقولنا تنير لا نعرف الوهن لا شيء مستحيل بقوة الوطن عقولنا تنير لا نعرف الوهن لا شيء مستحيل بقوة الوطن لا شيء مستحيل بقوة الوطن لا شيء مستحيل بقوة الوطن